السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا في الحديث مع الملائكة والحاجات اللي وصلتنا عن الملائكة، وعايزة أفكركم إن الملائكة لا نعلم عنهم شيء إلا بنص، يعني إن إحنا نقول الملك الفلاني بيعمل كذا أو اسمه كذا، لازم يكون معانا دليل، لأن الملائكة من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. فلما واحد يقولك ملك الموت عزرائيل، لا ما اسموش عزرائيل، ما فيش اي حاجة صحيحة عزرائيل دي في التوراة، مش عندنا احنا كمسلمين، ما فيش اي دليل على اسمه، هو اسمه ملك الموت. مثلا ملائكة القبر ناكر ونكير، والله في احاديث البعض صححها والبعض ضعفها، يعني خدوا بالكم في احاديث البعض صححها والبعض ضعفها، تمام؟ فيبقى احنا لا نقول عن الملائكة شيء، علشان بس ايه، بتنزل بوستات كتير تأليف، في ملك معرفش بيعمل ايه، وفي ملك هيقول لك ايه، وفي ملك هيظهر لك وانت نايم. مفيش يا جماعة الكلام ده، الكلام ده كلام ما انزل الله به من سلطان. تاني نوع من الملائكة الموكل بالصور. يعني ايه صور؟ الصور اللي هو البوق، البوق اللي هو زي القرن كده، وده اللي هينفخ فيه اسرافيل 3 مرات، مرة بداية يوم القيامة، بداية يوم القيامة، وده الأحياء اللي هيبقوا في هذا الوقت هيسمعوا. تاني مرة الناس كلها هتموت، تاني مرة اللي هو موت كل من على الأرض، تالت مرة هيكون بعث كل من على الأرض، إحياء كل من على الأرض، اللي هي القيام لرب العالمين. يبقى هو إسرافيل دوره بس إن هو يفعل ال3 حاجات دول. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت. هو مش ملك واحد يا جماعة، هو معاه ملائكة كتير بيساعدوه، يعني وقت طلوع الروح هو ملك الموت اللي بيتلقى الروح من الـ يعني بعد ما الملائكة بيساعدوه في ان هي تخرج، لان خدي بالك الروح بتدب في الجسد كله، فالملائكة بيلموها بياخدوها من ابتداء من الرجلين والايدين والمنتصف، وتتلم كلها عند العنق، ويجي ملك الموت ياخدها من العنق، تمام؟ يبقى ملك الموت ومعاه ملائكة تانية بتساعده. طب ايه الدليل؟ عندي الآيات، وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بيأتوا اعواب، يا اما بيأتوا في احسن هيئة واجمل صورة باعظم بشارة، يا اما بيأتوا والعياذ بالله بافظع هيئة واغلظ وعيد، ويقبضوا الروح، بيساعدوا الايه ملك الموت في خروج الروح، يعني بيطلعوا الروح من الجسد وتتلم الروح كلها، بحيث ان هي تبقى خلاص خرجت من الجسد كله، ويقبضها او يأخذها خارج الجسد ملك الموت. في ملائكة ربنا جعلها لحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته في كل حالاته، واذا هي اللي ربنا قال عليها المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يعني ايه يحفظونه من امر الله؟ يعني اذا جاء امر الله اللي هو الموت او القدر خلوا عنه خلاص، ما يقدروش ان هم يتدخلوا. لكن في العادي ان ربنا جعل الملائكة تحرس الانسان. طب بتحرس الانسان من ايه؟ عشان بس نبقى فاهمين الحتة دي، من اعداء الشياطين. خدوا بالكم ان احنا عندنا احاديث يا جماعة كتيرة جدا ان الشياطين ممكن تأذي البشر. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الطاعون لو تفتكروا، قال هو وخز اعداؤكم الجن. وخز يعني الجن زي معاه كده سيوف. في سيوف يا جماعة بتبقى مدببة جدا ورفيعة، دي بيستعملوها اللي هم بتاعوا النينجا والساموراي والحاجات دي، ده بيدخله على قلبك على طول، بحيث ان هو والعياذ بالله بيقتل في الحال. فكلمة وخز دي، الوخزة دي مش ابرة، لا احنا بنقول وخزة الابرة، لان الابرة دائرية زيها زي السيوف دي. فالنبي لما قال الطاعون وخز اعدائكم الجن، يبقى اذا الجن بيحاربنا، بيحاربنا، بي بي بي بي عايز يضربنا، عايز يأذينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة استحاضت فقال لها انها ركضة شيطان. ركضة شيطان يعني شلوت، يعني وهي ماشية كده الشيطان ادعف ظهرها شلوت، فده سبب لها في استحاضة. طيب ايه اللي يحمينا من هذا الامر؟ طبعا غير الاذكار وغير الدعاء، الملائكة. ربنا جعل لنا حفظة يحفظونا من ان الشياطين تتعرض لنا واحنا مش شايفينها كمان، خدوا بالكم، او ان هم يؤذونا. مش ان انت تتخبطي في حيط ولا بتاع، لا، ده اشمل من ذلك. ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، اللي هم كراما كاتبين، كاتبون، الكرام الكاتبون. طيب اسمهم ايه؟ طبعا الناس كلها بتقولك اسمه رقيب وايه، رقيب وعتيد. طبعا هم ما اسمهمش كده رقيب وعتيد، دي صفات مش اسماء، ما اسمهمش كده. هم قاعدين على يمينك وعلى شمالك. رقيب عتيد يا جماعة يعني بيرقب كل لفظ وكل كلمة بتقوليها، وعتيد يعني لا يخطئ. يعني مش انت هتقولي كلمة يقوم هو غلطان وكاتبها كلمة تانية، لا، دي صفات فيهم ولازم تكون صفاتهم كده، لان هم هيسألوا يوم القيامة، ربنا هيسألهم هل قال عبدي كذا، والله يا رب ما سمعناه يقول الا غيرها، فما فيش احتمالات خطأ عندهم. عشان كده صفاتهم الرقابة وعتيد قوة، يعني يسجل كل شيء بلا اخطاء. ومنهم الموكلون بفتنة القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قبر الميت او مات احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان. طيب في قالوا ان هما منكر ونكير وصححوا هذا الحديث. في الحقيقة انا لما لقيت ان الحديث في ناس ضعفته وفي ناس صححته، قلت مش يعني مش هينبني عليه حاجة ان احنا يبقى اسميهم ايه، مش هتفرق. يعني هو الحمد لله الوصف كافي ان يكون الانسان عنده رعب. فيقولون: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله. لما الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يثق هذا يا رسول الله؟ مين اللي يستحمل ان يشوف ملكين ضخمين بلونهم اسود او ازرق ويسألوه ويعرف يرد من غير ما يتلجلج؟ فقال: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. انت بعد الوفاة اعمالك هتتحول لاعيان، يعني ان انت ما تخافيش من الاشياء اللي كنت في العادي بتخافي منها، فهم ازاي؟ او ان انت زي ما ورد يأتي رجل حسن الهيئة فيقول: من انت؟ يقول: عملك الصالح. تأتي سورة تبارك فتدافع عنه تقول: لا لقد قرأني الليلة. دي الاعمال بتاعتك هتبقى هتتحول لاشياء حقيقية مش مجرد اعمال، لا انت هتشوفي فعلا الاعمال دي على هيئة اشخاص وجايين يدفعوا عنك. فبالتالي الخوف ان انت مثلا بتخافي من الفار ولا بتخافي من الصرصار ولا بتخافي من الضلمة، كل ده بيذهب عنك، بتبقي عندك الاعمال هي اللي بتخليكي خايفة او الاعمال هي اللي بتخليكي راسخة وثابتة. ومنهم خزنة الجنة، وثيق الذين اتقوا اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. طيب، يبقى في خزنة الجنة. الشيخ وخزنة الجنة في مقدمهم رضوان عليه السلام، رضوان من الملائكة، وعشان كده الشيخ ابن عثيمين قال: وأما رضوان فموكل بالجنة، واسمه هذا ليس ثابتا ثبوتا واضحا كثبوت مالك. مالك اللي هو مسؤول عن النار، أو الملك اللي مسؤول عن النار، لكنه مشهور، معلش الصوت قطع، مشهور عند اهل العلم باسم مالك، ولكن لم يصح به حديث، يعني مالك لم يصح به حديث، لكن اشتهر اسمه عند اهل العلم. وانا اعرفش بقى المصدر، هل من اللي كانوا بيقرأوا في الكتب قبل كده او ايه، الله اعلم يعني. ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفايتهم وفي يوم القيامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى في ملائكة هتبقى مبشرة مثبتة للمؤمن سواء عند الموت او عند يوم القيامة. طب جبتش منين عند الموت وعند يوم القيامة؟ لان استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، دي يا جماعة اوقات الصعبة عند المؤمنين، يعني ايه الصعوبة؟ الصعوبة عند خروج الروح، الصعوبة عند سؤال القبر، الصعوبة عند يوم القيامة. دي الثلاث مواقف الصعبة اللي هيواجهها المسلم، لكن غير كده مفيش حاجة. فعشان كده هي دي المواقف اللي الملائكة هتطمن فيها المسلم، هتهدئ من روعه. خزنة جهنم اللي هم الزبانية، هم اسمهم زبانية. طيب جهنم طبعا يمكن قصتها كبيرة قوي، ليه؟ لان الناس بيتكلموا فيها كتير. في الحقيقة يا جماعة ان النصوص اللي وردت عن النار مش بالكسرة اللي الناس بتتكلم عليها، لان الناس بتاخد من البوذية على المجوسية على يعني الحمد لله بيلموا من كل الأديان علشان يضيفوا المعلومات، ولكن ربك سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين والله. طيب الرؤساء بتوع زبانية جهنم 19، جبنا منين الرقم عليها 19؟ يجي واحد بقى ما شاء الله فلحوس كده ويقول لك رقم 19 ده في معرفش ايه عليها 19، دي في اسرار في الرقم ده، والرقم ده معرفش تعمله فيه. مفيش طبعا، مفيش حاجة اسمها اسرار ديننا، لا في اسرار ولا في خفايا ولا في اي قصص وهمية من اللي بيقعدوا يتكلموا عليها ويقولوها. دي هو 19 ملك، ايه مالهم، ايه السر يعني في رقم 19؟ مفيش اي سر يعني. وقلنا مالك مالك علشان ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكثون، خلاص مش هتخرجوا منها والعياذ بالله الكفار. ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم، دي طبعا قصة جميلة جدا انا بحبها، وهي ان الطفل اللي بيجي يا جماعة اساسا الملك هو اللي بيجمعه، يعني الملك هو اللي بينزل في الرحم وهو اللي بيجمع الحيوان المنوي بالنطف، دي بيد الملك. هما بقى يجيب لك ان ما اعرفش القنافة لوبا عملت ايه وراحت هي اللي عاملة ايه هو مين اللي بيحرك الحاجات دي كلها؟ ملك اساسا بيفضل 120 يوم مع النطفة دي لحد ما توصل ل 120 يوم ويكتب عمله واسمه والكلام ده كله، ويتركه بعد كده يكمل في بطن الأم. حملت العرش 8 كما ورد في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا واحد منهم قال أذن لي أو أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. هو وصف لنا حاجة واحدة بس عشان انت بقى ايه تتخيلي، من شحمة اذنه الى عاتقه، من شحمة اذنه الى عاتقه يعني الرقبة يا جماعة، العاتق اللي هو من اللي هو التقاء الرقبة بالكتف اللي هو نهاية الرقبة، فهو رقبته قد ايه؟ مسيرة 700 عام. اضربي 700 عام في 365 يوم، ومسيرة الرجل كما قال شافعي، احنا بنقولها بقى كده بالتقريب، 80 كيلو في اليوم، يعني الراجل ما يقدرش يمشي اكتر من 80 كيلو في اليوم. اضربي 80 في 360، لان السنة الهجرية 360 بس، اضربي 80 في 360 في 700، عدد الكيلوات دي هي طول رقبة ملك واحد من ملائكة حملة العرش، يعني مش متخيلة الضخامة ممكن تبقى ازاي، مش هتتخيلي الضخامة ممكن تبقى عاملة ازاي، فما بالك بالعرش، فما بالك برب العرش. طيب، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. طبعا احنا عارفين حديث ان لله سبحانه وتعالى ملائكة، الملائكة دول يا جماعة دورهم ايه؟ بيدوروا على مجالس الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجاتكم وهم لقيناهم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يعني من الأرض لحد السماء والملائكة حافين بإيه؟ بمجالس الذكر. مجالس الذكر اللي بقت تهمل دلوقتي وبقى الناس غير مقبلة عليها، ليه؟ لأن عندهم مجالس دنيا تانية، عندها محاضرة ولا عندها درس خياطة ولا عندها درس إنجليزي ولا عندها، فتترك حلقة الذكر اللي هي هتحفها الملائكة، وربنا سبحانه وتعالى هيسأل الملائكة وهيقول أشهدكم إني قد غفرت لكم لهم. هي ده مش مهم، مش مهم إن يغفر ليها، المهم إيه؟ الخياطة والطبيخ والمسلسل والفيلم والزيارة. سبحان الله، اختلفت الأولويات. ومنهم الموكل بالجبال، في الجبال في ملائكة موكلة بالجبال. عرفنا منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل الطائف ردوه وزعلوه، فجه جبريل قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوه عليك، فأتى جبريل بملك الجبال قال إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني ده أطبق الجبلين عليهم أخرشمهم في النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لأ يمكن من ولادهم يطلع ذرية تانية تعبد ربنا سبحانه وتعالى. وسبحان الله، فعلا ذرية تانية فعلا تظهر ويبقى أهل الطائف من المسلمين. ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون، وقيام لا يركعون، وركع وسجد لا يرفعون. يبقى منهم صفوف واقفين صفوف ليه؟ بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وفي قائمين بيسبحوا وبيحمدوا، وفي راكعين، ومنهم الساجدين. في يوم النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة سمعوا صوت عالي جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء. أطت السماء يعني عارفين لما حاجة تزيق، عارفين لما، عارفة لما تمشي على حاجة كده وتزيقي، صوت الخشب بالذات. كان زمان عندنا في البيوت يا جماعة مش باركيه، لوح خشب كده، الواح الخشب دي لما تمشي عليها لازم تزيق، تقعد تعمل أصوات. فهي السماء بجت طلعت صوت، قال وحق لها أن طقت، ليها حق، ما فيها موضع أربع أصابع، متخيلة حط كده أربع صوابع، إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. أنتوا متخيلين؟ مفيش أربع صوابع، السما كلها، أنت متخيلة السما كلها قد إيه؟ وبعدين النبي قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات الطرق تجأرون إلى الله. يعني كنتوا سبتوا كل اللي في إيديكوا وكل اللي همكوا إيه؟ إن أنتوا تستغيثوا وتجأروا إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ويرحمكم. يبقى ده الإيمان بالملائكة، وده تفصيل اللي ورد لينا عن الملائكة. في اي وظائف تانية؟ لا، ما ورد. ولو ورد يبقى لابد من حديث صحيح يقول لنا. معلش يا جماعة انا مش عارفة ليه هو بيقطع كل شوية، يعني كل شوية الزيلو بلاقيه قطع، ما عرفش ليه. طيب، الايمان بقى بالكتب المنزلة على الرسل، هنا مهم جدا جزئية معينة تعرفيها في الأول. نحن نؤمن أن هناك كتب نزلت على الرسل، ونعلم أنها حرفت. يبقى مش معنى ان انا اقول ان في انجيل نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام انه انا اؤمن بالانجيل اللي موجود. لا، ما هو لو كان الانجيل الحقيقي موجود كانوا هيسلموا، ولو كانت التوراة الحقيقية موجودة كانوا هيدخلوا هيسلموا مع عيسى وهيسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش بقى فيه مشكلة. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إن هم حرفوا هذا الكلام. يعني النهاردة هم ليسوا على الحق. الموضوع ده أنا ليه بقوله؟ لانه بيعمل لبس جامد جدا عند ناس كتير. تقولك الله، طب ما احنا مش مؤمنين بالانجيل والتوراة. اي حبيبتي مؤمنين بيهم بس الحقيقيين. طب ما في حقيقيين دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، خلاص ما عادش في حقيقيين. ما هو لو كان في حقيقيين دلوقتي كانوا اسلموا يا جماعة. ما هو الحقيقيين بيقولوا لهم ان في نبي اسمه محمد وجاي، امنوا بيه. تمام، ما فيش حقيقي خلاص. الحقيقي خلاص غيروه بدلوه. فمهما قلنا وما نقعدش بقى نألف نقول طب هو هود نزل عليه، هو هود نزل عليه رسالة ولا ما. يا ستي انت يعني بص يا جماعة، انا ساعات بحس ان الحاجات اللي مش هتزود ديننا بنهتم بيها جدا. يعني انا بيجي لي كم اسئلة غير طبيعية عن الحاجات دي. طب هو ما عرفش مين نزل، كان معاه رسالة ولا ما كانش معاه رسالة؟ اقول لها طيب قولي لي الاول هتزودك ايه في الدين، وانا هقول لك وهدور، والله هدور بجدية. بس لو اعلم ان هي هتزودك في دينك نقعد ندور الانبياء كان معاهم ايه ومعاهمش ايه. ما نعرفش احنا اللي وصل لنا ايه، الانجيل والتوراة. تفرق معانا؟ ما كله خلاص اتحرف. لان لو الصحيح موجود مفروض ان هم يتبعوا من بعده. فيبقى احنا نؤمن بان هم نزلوا، لكن اللي موجود دلوقتي ليس هو اللي نزل على الحقيقة. الإيمان بالرسل وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول. فكل رسول نبي ولا كل نبي رسول. يعني إيه الكلام ده؟ الرسول يا جماعة معاه رسالة وأمر بتبليغ تلك الرسالة. تمام؟ طيب النبي بيكمل مع اللي مع الرسول. يعني ايه؟ يعني النبي معهوش رسالة، معهوش كتاب، لكن بيدي نفس التعليم اللي جت قبله. زي مين؟ هقول لكم انا، زي الخضر وموسى. موسى كان معاه التوراة عليهم الصلاة والسلام. الخضر كان في نفس وقت موسى لكن معهوش رسالة. فده كان ماشي في طريق وده ماشي في طريق. هذا يدعو إلى الله بكتاب وهذا يدعو إلى الله بغير كتاب. قالوا ان الرسول يأتي بشرع جديد. طبعا ما هو شرع جديد لان معاه كتاب، فبالتالي بيجي حلال حرام. خدوا بالكم يا جماعة، كل الانبياء والرسل نازلين بنفس العقيدة. يعني نقدر نقول كده في المتفق عليه ان كل الانبياء والرسل على عقيدة واحدة، كلهم نزلوا عشان يبلغوا الناس العقيدة. الرسل معاهم كتب وشرع جديد. يعني ايه شرع جديد؟ يعني حلال وحرام جديد. خدوا بالكوا الشرع ده يعني التحريم والتحليل. بني اسرائيل كان عندهم حاجات حرام مش موجودة عند النصارى. النصارى شرعهم اختلف عن شرع بني اسرائيل، اي الحلال والحرام، الفقه. الفقه بتاع كل النبي رسول بيختلف عن الرسول اللي غيره، لكن العقيدة ثابتة عند كل الأنبياء والرسل، ما فيهاش خلاف. الرسول من أرسل إلى قوم كفار مكذبين، ولكن النبي بيجي لقوم مؤمنين بشريعة. يعني زي مثلا ما يجي بعد موسى عليه الصلاة والسلام نبي، اللي يجي بعد موسى نبي ليه؟ يرجع ما قاله وما علمه، زي هارون وموسى. موسى كان معاه كتاب، هارون عليه الصلاة والسلام ما كانش معاه كتاب، ولكن كان بيذكر القوم بما موجود أو بما نزل في التوراة. الإيمان بالرسل والأنبياء متلازم. ليه؟ لأن هم كلهم منظومة واحدة، كلهم من آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم كلهم نزلوا لإيه؟ لتعليم العقيدة أن اعبدوا الله لا إله غيره. طيب الإيمان بيهم كلهم، لا نكفر بأحد منهم، زي ما نزلت في خواتيم سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. طبعا الشيخ اللي هو مؤلف الكتاب قال إن أول الرسل نوح بلا شك، تمام، ولكن آدم قبل نوح كان نبي ورسول. يعني بنقول أولهم هو قايل أولهم نوح، ولكن في الحقيقة إن أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، وآخرهم بقى بلا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دي ما فيهاش خلاف ان هو اخر الانبياء. حتى لما ينزل عيسى مع المهدي المنتظر هو لن يغير. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام مش هينزل بشرع جديد، لا، هو هيطبق ما في القرآن، هو هيطبق ما في القرآن. في خمسة اللي هم أولو العزم من الرسل. طب يعني ايه أولو العزم من الرسل؟ يعني دول زي ما نقول ايه، ابرز يعني ابرز من الرسل، يعني اكتر ناس، اكتر رسل عليهم الصلاة والسلام ورد عنهم واقوامهم حكايات، او كان حكاياتهم من اقوى على مدى العصور، هم اقوى. وطبعا هم اللي كمان يوم القيامة هيكون ليهم الشفاعة، يعني هم اللي هيشفعوا عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني محمد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو خاتم الأنبياء، ونوح اللي هو بيعتبره ان هو فاتح الأنبياء، لأن هو نوح صلى الله عليه وسلم مش فاتح الأنبياء، مش فاتح الرسل، ولكن هو أتى على قوم كفر. يعني هو بيعتبر ان آدم عليه الصلاة والسلام هو ولاده كانوا كلهم على عقيدة، كانوا كلهم على دين ومتمسكين بيه، لكن نوح هو أول واحد ينزل لقوم كفار. يعني نوح هو ظهر بعد 1000 سنة من آدم، تمام؟ فكان الناس كفرت، فعشان كده بيعتبر ان نوح يعني البداية نوح. ليه؟ لان هو اول من تكلم مع الكفار، بس طبعا البداية آدم، تمام؟ وابراهيم وموسى وعيسى وهم بينهما، يعني بين آدم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، دول اللي هيتراجع عن الشفاعة طبعا بين بعد أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، حتى تنتهي إلى نبينا فيقول أنا لها، يعني يوم القيامة آدم عليه الصلاة والسلام هيبتدي يدور على حد يشفع عند الله سبحانه وتعالى علشان يوم القيامة يبتدي، وحيكون مين الشفيع؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من الإيمان الإيمان بالمعاد وقيام الساعة. قبل بقى ما نتكلم في الجزئية دي، مهمة قوي الدار الآخرة. الدار الآخرة يا جماعة فرض عين على كل مسلم تعلمها، مش ذوق منك يعني، ولا ان انت يعني بتسمعيها وحواديت لا لا لا، هي فرض عين عليك. ليه؟ ليه فرض عين عليا؟ لان هي انت لابد انك تؤمني. طب ما انا مؤمنة. لا، انت ما تعرفيش عنها حاجة اساسا، انت تعرفي عنها طشاش. يبقى فرض عين عليكي انك تتعلمي العذاب القبر ايه هو، ايه الفرق بين الفتنة وعذاب القبر، تتعلمي بعد الموت ايه اللي بيحصل، تتعلمي الناس يوم القيامة هتعمل ايه، ايه امارات الساعة، في امارات ساعة ولا مفيش امارات ساعة. الحاجات دي يا جماعة مهمة والله والله، لو الناس انشغلت بتلك الامور لا هتلاقي وقت لان هي تتفرج على حاجة ولا تكتب حاجة ولا تبقى فاضية طول اليوم. في ناس يعني سبحان الله والله بحس انهم 24 ساعة في 24 ساعة قاعدين على وسائل التواصل. يعني في ناس اول ما اكتب لهم رسالة، ممكن مثلا اكتب لهم رسالة الساعة 3 الفجر، الساعة 1 بالليل، الساعة 6 الصبح، الساعة 9 بالليل، الساعة 9 الصبح، 10 الصبح، اي وقت بكتب فيه الاقيها ترد على طول. طب هو انت ما شاء الله يعني انت ماسكة الموبايل ما مصدقة انه يعمل تن عشان تردي؟ يعني انت خلاص ما بقاش وراكي غير القيل والقال، اللي هو عند اللي هو انك تقعدي تردي على كل حد بيبعت لك رسالة. لا، انشغلي بحاجة، اشغلي نفسك لعلمك. الفراغ ده الفراغ الايماني طبعا بيعمل دروبات جامدة جدا في الشخصية، بتبقى شخصية تافهة، شخصية عصبية، شخصية بتاعت مشاكل. هي فاضية، هي ما رأش حاجة، فاضية، هتموت من الفراغ. مع ان اقسم بالله انت لو مسكتي بس مسألة الدار الاخرة دي وقعدت كده تطلعيها من الكتب وتشوفي ايه الحديث الصحيح وايه الحديث الضعيف، طب مين قال ايه في ايه، طب مين قال كذا، طب الحتة دي موجودة ولا مش موجودة، طب ده انا سمعت ان في كذا، ما ندور كده نشوف الكذا اللي انا سمعته ده فعلا له دليل ولا كلام فاضي. انت بس لو شغلتي نفسك بالحق مش هتلاقي وقت للباطل. عايزين يا ولاد نشغل نفسنا بالحق شوية، الدين بيندثر، كل حاجة بتندثر. انتوا عارفين ان اليوتيوب هيغير نظامه من 10 الشهر الجاي، من 10 ديسمبر، هيعمل ايه بقى؟ قالك السياسة بقى الجديدة، اي فيديو مش عاجبه هيشيله. يعني احنا ممكن نلاقي كل قنوات الشيوخ اللي احنا بنتفرج عليها تشالت. ليه؟ لان هي مش عاجبها اليوتيوب. وليه تتشال بقى؟ هو طبعا ايه في دماغه الفايدة التجارية. خدوا بالكوا ان اغلب المشايخ لاغيين، اللي بيتقوا الله طبعا، لاغيين حتى الاعلانات اللي في الاول. مش انت بتلغي واليوتيوب ما بيكسبش غير من الاعلانات، فأي فيديو منهم مثلا فيديوهات الشيخ محمد صلاح المنجد ده لازم بقى يتعمل لها داونلود نتحافظ عليها دي كلها. فانت متخيلة كمية الفيديوهات اللي مش هنلاقيها بعد كده؟ ليه؟ لأنه ما بيتعملش عليها دعاية، هو ما بيدخلوش دخل منها، فبدل ما يفرض عليهم بقى هم فلوس، لا شيل بقى شيل ما تنزلش عندي. فآدي العلم بيندثر بيروح. خدي بالك بقى كل حاجة شيخ ابن عثيمين، كل الحاجات بقى المفيدة بتاعتنا، كل دي مش هنلاقيها بعد كده. اقعدي دوري عليها بقى 100 سنة مش هتلاقيها، خلاص هتبقى اليوتيوب شالها. طيب الإيمان بإمارات الساعة، مش بس الإيمان بالساعة، لأ الإيمان بإن هي قربت العلامات. طيب زي إيه؟ القرآن أشار إلى العلامات الساعة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب. الفرات يا جماعة هينحسر وهيطلع جبل من الذهب، دي من علامات الساعة. يقتتل الناس عليه، هيبتدي الناس طبعا يعرفوا ان في جبل ذهب، واضح طبعا ان ده هيبقى في وقت فقر شديد، لان الناس هتيجي ويتدافعوا، يبتدوا اهل البلد خايفين ان الجبل يخلص، يبتدوا دول يقولوا لهم دي بلدنا ودول يقولوا لا ده للكل، ويقتتلوا عليه حتى ينجو من كل 99 واحد، يعني من كل 100 هيموت 99 ويعيش واحد. كل رجل هيقتتل ويقول لعلي اكون انا الذي انجو، يعني ما يمكن انا الواحد اللي هينجو وياخد حتة الذهب. يبقى هذا الاقتتال، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، ما تروحيش هناك اصلا، يعني حتى لو انت موجودة في البلد في هذا الوقت لا تروحي ولا تاخدي منه حاجة ولا تقتتلي عليه، لان الناس هتبقى مدابح هناك، مجازر مجازر وخناقات على الذهب اللي هيكون في الجبل اللي تنحسر عنه الفرات. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم على الصحابة لقاهم قاعدين بايه؟ بيتذكروا. يتذكروا يعني كل واحد يعني يذكر شيء او يقول حاجة يعني. فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدب وطلوع الشمس من مغرب. خدوا بالكو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر العلامات بالترتيب، عشان في ناس بتظن ان الشمس هتطلع من مغربها اليومين دول. الشمس يا جماعة تطلع من مغربها في الاخر خالص خالص، دي تعتبر من اخر العلامات. ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق. الخسف يا جماعة اللي هو اللي بيدلعوه ويقولوا له هبوط ارضي، هبوط ارضي يعني الارض تتفتح وتبتلع اللي على وشها، تقوم ايه فجأة كده تلاقوا حفر، واللي يبقى فوق الحفرة ده يقع فيها خلاص ويموت. ففي خسف هيحصل في المشرق. المشرق طبعا من المدينة يعني ناحية العراق، لا استنى، من المدينة المشرق هيبقى ناحية العراق. فقال لك خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ده ايه؟ ثلاث علامات: خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب. ثلاث خسوف، الارض هتنزل هتبتلع كل ما عليها. طب هيبقى قد ايه يعني، حجمه قد ايه؟ ما نعرفش، الله اعلم، بس واضح ان هو حاجة كبيرة، حاجة بارزة، مش مجرد شارع مثلا او شارعين او كده، لا دي هتبقى حاجة بارزة يعني. واخر ذلك، النار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم. اخر علامة من العلامات ان النار هتطلع تجري ورا الناس لحد ما كلهم يتجهوا الى الشام، لان ارض المحشر بتكون في الشام. طب ايمان ايه تاني؟ الايمان بالموت. الايمان بالموت. طب يعني ايه الايمان بالموت؟ طب ما احنا كلنا مؤمنين بالموت. لا استني بس، الايمان بالموت يا جماعة منها ان احنا نعلم ان كل المخلوقات لابد ان تموت، سواء انس سواء جن سواء ملائكة، كلهم بيموتوا، كل شيء هالك الا وجهه، الا وجهه، معلش عشان انا مش شايف، له الحكم واليه ترجعون. يبقى كل حاجة هتموت وكل حاجة ليها نهاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ام حبيبة رضي الله عنها كانت قاعدة في يوم وبتتكلم، بتقول قدام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي، ابوها كان ابو سفيان، ومعاوية كان اخوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها ذلك. اللي تقول لك يا اختي يا ربي يمتعني كده بولادي واشوف احفادهم واحفاد احفادهم، يا ست عايزة تعيش لها 300 سنة تشوف الاحفاد واحفاد الاحفاد. هي كمان ما بتقولش كده، دي يعني ثلاثة موجودين فعلا، وبتقول يا رب متعني بزوجي وبابويا واخويا، دعاء عادي. لكن النبي بين لها هنا لا، انه مش عادي. قال: انك سألت الله تعالى لآجال مضروبة. يعني انت بتسألي ربنا اجلنا خلاص اتحدد، يعني ما تقوليش ما تقوليش يا رب يا رب تعيش، هو مكتوب خلاص عمره من هو بطن امه يعيش ايه. وآثار موطوءة. يعني ايه يا جماعة آثار موطوءة؟ يعني حاجة حاصلة فعلا، ما انت فعلا متمتع بيهم. وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله. يبقى ما فيش حاجة هتتعجل قبل أوانها، لا هيعيشوا أكتر من عمرهم ولا هيموتوا بعد عمرهم، ولا يؤخر منها يوما بعد حله. يعني يوم ما يجي الأجل ادعي من هنا للسنة الجاية، لا هتطولي عمر حد ولا هتأثري عمر حد. شوف النبي بيقول لمين يا جماعة؟ بيقول لزوجته: ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. جميل جدا، انا بحب الحديث ده جدا. ليه؟ يا اختي يبارك لي في العيال، يا اختي يبارك لي في ابو العيال، يا اختي خلي، بصي البركه ماشي، يا اختي يخلي لي العيال ويخلي لي ابو العيال واشوف كده اولادهم واولاد ولادهم واشوف ما اعرفش مين واعمل ايه. ايه ده؟ انت بتدعي بايه بالظبط؟ طب ركزي كده في اللي انت بتقوليه، يعني ركزي كده شويه في اللي انت بتقوليه. انت بتدعي بايه؟ باعمار؟ الاعمار خلاص اتكتبت، الاعمار لا هتزيد ولا هتقل، ريحي نفسك. طب امال تدعي بايه؟ الاولى ادعي بانك تدخلي الجنة، اصل الدنيا دار من لا دار له. فعلا الدنيا دار من لا دار له، ديارنا ليست هنا، امال فين؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخر. يبقى الاولى ان انا ادعي ان احنا نتقابل في الجنة في الفردوس الاعلى، ولما نتقابل في الفردوس الاعلى نعيش بقى، نتمتع بقى يا رب كده كلنا نبقى في الفردوس الاعلى وخلاص. انت خلاص بقى دي المتعة اللي هي مفيش بعدها خلاص. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ لا، ادعي بانك تنجي من النار، ادعي ان انت تدخلي الجنة، لان الاجتماع الحقيقي والمتعة الحقيقية مش في الدنيا، وانما المتعة الحقيقية في الجنة فقط. وحديث شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سره ان يبسط في رزقه، يعني رزقه يزيد، وينسى له في اثره، يعني عمره او اثاره يبقى في بركة في عمره ويعمل حاجات كتير، فليصل رحمه. يعني الحديث بيقول ان الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم سبب لطول العمر، وكمان البركة، وكمان البركة. ومن برضو الايمان بالاخرة ان الاجل المحتوم ده من مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله. اوعي حد يضحك عليك يقولك هاتي وانا اشوف لك بقى عمرك طويل ولا عمرك قصير. طب ما اعرفش اعملي ايه علشان نشوف عمرك طويل ولا عمرك قصير؟ لا، مفيش الكلام ده، هذا ليس في ديننا. تلك هي الكهانة التي تخرج من الإسلام. قال قتادة في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع كله يا جماعة إن الإنسان لابد إن يكون عنده، أو ده كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يبقى عندك بعد نظر. بلاش يبقى نظرك تحت رجلك بس. إيه بعد النظر؟ يعني أعمل إيه؟ بعد النظر ده إن أنت تعرفي أنا فعلاً ايه الفايدة الكبرى اللي انا ممكن استفيدها. الفايدة الكبرى اللي انا ممكن استفيدها اني ادخل الجنة، دي اكبر فايدة ممكن استفيدها وهي دخولي الجنة. طب نؤمن بايه تاني؟ ايه تاني من الايمان؟ بما بعد الموت. الموت بيبدأ من الاحتضار، لان الواحد وهو بيحتضر خلاص بيشوف. والاحتضار يا جماعة مش ان الواحد يتعب او يدخل في غيبوبة، لا، بداية الاحتضار ده لو تاخدوا بالكوا اللي عنده مريض في مستشفى ياخد باله كويس قوي من الموضوع ده. في وقت يعني اللي عنده مريض في مستشفى ومات، مش قصدي اي حد يدخل مستشفى، قبل الميت ما بيموت بشوية، ممكن على فكرة توصل يوم او يومين، بتبص تلاقيه بيبص في اللا شيء، يعني هو مش بيبص لك، ولو انت حطيتي ايدك قدام عينيه هو مش شايف. يعني دي سبحان الله حصلت مع كذا حد، هو باصص بس مش شايفك، بتكلميه ما بيردش عليكي ومش عايز يسمعك، هو مش سامعك اساسا. دي بتكون احتضار، بيبقى خلاص هو شاف الملائكة. في ناس طبعا بتتكلم بتبشر، او في ناس ربنا يعافينا يا رب ولا يبتلينا برضو بتقول اللي هي حاسة بيه، او اللي هي شايفاه، وفي ناس ما بتقولش حاجة خالص، ما بتتكلمش خالص ولا بتطلع صوت. من اول بقى الاحتضار اللي هو شاف فيه الملائكة لحد دخول فريق الى الجنة وفريق الى النار، نؤمن بهذا الامر. لابد ان يكون عندنا ايمان ويقين بتلك الامور ومعرفة. ما هو ممكن واحد يقولك ما انا عارف، انا مؤمن بالكلام ده. لا، احنا عايزين يبقى فيه معرفة، يبقى فيه علم، لان ده فرض عين على كل مسلم تعلمه، فرض عين على كل مسلم تعلمه. ويعرف احوال القبر، ويعرف فتنة القبر، لان خدوا بالكم القبر له فتنة. طب ايه فتنة القبر؟ فتنة القبر اللي هي بتتوقف من مغرب الخميس لمغرب الجمعة. من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. ايه هي فتنة القبر؟ ان هيتكرر عليه السؤال، انه هيسأل كذا مرة. من ربك؟ ربي الله. ربك الله؟ ربي الله. ربك الله ليه؟ علشان عارفين يا جماعة، فاكرين، لا يمكن انتوا ما تفتكروش الحاجات دي، كان زمان المدرسين بيعملوا فينا كده، تسأل سؤال وبعدين لما تردي مش تغلطك، هي عايزة تشوف انت متأكدة ولا لقطيها من اي حد، فتقولك يعني كذا. لو انت مش مذاكرة كويس لازم هتتلخبطي. طب ما هو رد اول رد، طيب ما انت مش ثابته، هو انت مش عارفه، هل انت واثقه؟ لان شوفي المسلم الحق هيقول والله لا اعلم ربا سواه. ربك الله؟ يقول ربي الله. ربك الله؟ يقول والله لا اعلم رب سواه، انا ما عنديش اجابه تانيه. ده ان انت لازم تكوني متثبتة ومتأكدة من الإجابة بتاعتك. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهو محمد؟ لو انت شك او عندك ريب هتقولي لا، ده كانوا بيقولوا انه عيسى. ايوه هو عيسى. لا، ده انا سمعتهم بيقولوا موسى. هو موسى. او يقول والعياذ بالله ما عرفش، هو ده اللي انا سمعته. لكن المسلم الحق هو متثبت وعنده يقين، هيقول والله لا اعلم نبي سوى، ما عنديش نبي تاني، انا ما كنتش شاكك. خدي بالك، لان الشاكك ده المرتاب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. يبقى هذا الشاكك، هذا المرتاب، ايه مشكلته؟ هو لا لدول ولا لدول، هو سمع وخلاص وبيقول. يبقى هنا هي فتنة لمين؟ للمفتون. عشان في ناس تقولك طب هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ بيعمل فيكي كده ليه؟ انت اتجننتي؟ انت عندك شك حتى في ربنا؟ يعني اللي بتقول ربنا بيعمل فينا كده ليه، هي اساسا ما قدر الله حق قدره. يفعل ما يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء وانت امة الله. يبقى الحاجات دي يا جماعة تخلينا دايما متيقظين للشبهات والشكوك اللي بتلقى علينا. ما تخليش الحاجات دي تأثر عليك، ما تخليش الحاجات دي تفتنك ولا عياذ بالله، او تخليكي ولا عياذ بالله تخليكي في ريب. فبالتالي لما تموتي وتسألي، ها، هيحصل نفس هذا الأمر. طيب أنا معاكم دلوقتي على الشات اللي عندها أسئلة، احنا هنقف لحد كده النهارده إن شاء الله. وأنا على الشات دلوقتي بتاع سنة تالتة، اللي عندها أسئلة تكتبها لي. أي حد يموت الجمعة، لأ مش من العذاب، من فتنة القبر، مش من العذاب، من فتنة القبر، يعني مش هيتكرر عليه الأسئلة، هيتسأل مرة واحدة. ما بتقول العلم عن الدار الآخرة فرض عين؟ آه طبعا فرض عين، مش احنا بناخد دلوقتي جزئيات الإيمان يا مها؟ آه لا، حتى لو مش بالتفاصيل، التفاصيل اللي هي انت خلاص عارفة الدار الآخرة، يعني مثلا الجبل الذهب ده انت عارفة القصة دي، فهماني ازاي؟ اي اي حد مسلم مهما كانت معصيه وذنوب، هو ينفع علامات صغرى تبقى قبل الكبرى؟ ما هي العلامات الصغرى اساسا قبل الكبرى، العلامات الصغرى اساسا قبل الكبرى، ما هي الصغرى الاول وبعدين الكبرى، احنا في الصغرى دلوقتي، يعني احنا في علامات صغرى، احنا في الصغرى دلوقتي. طيب يبقى كبرى قبل صغرى؟ لا لا، الكبرى تيجي بعد الصغرى ان شاء الله. ما تستعجليش يا حبيبتي، ما تستعجليش، لا لا، الكبرى ما تجيش الاول، الصغرى تخلص وبعدين الكبرى بقى تبقى بعد كده. لان خدوا بالكم كل العلامات الكبرى من اولها لاخرها ما فيهاش حضارة خالص، ما فيهاش حضارة بالمرة، يعني خلاص الموبايلات والكمبيوترات والكهرباء والعربيات هيرجع تاني الخيول، وهيرجع تاني الجمال، وهترجع تاني السيوف، فهتكون كل ده اندثر خلاص، كل ده انتهى، انتهى تماما يعني. خلاص خلصت أسئلة؟ طيب لا مش عارفة والله، لسه مش عارفة والله امتى هيتوقف فين، يعني هيوقف فين ما اعرفش لسه، ده بيبقى يعني تنظيم بقى بين المعلمات وبعض، يعني ان شاء الله نقول ان شاء الله هيوقف فين. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.